السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجمعنا بحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا موعد متجدد مع كلام خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، موعدنا مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين. وندعو ربنا ونتضرع إليه ونسأله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم لا تحرمنا من الدعوة إلى دينك وخدمة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نورك حبيبي الغالي، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعني. بدأنا في المرة الماضية أيها الأحبة الكرام مع باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله وجزاه خيرا، باب التوبة. وتكلمنا عن المقدمة التي كتبها الإمام النووي رحمه الله، وقد عودنا في هذا الكتاب النافع أن يبدأ بين يدي ذكره لأحاديث كل باب بذكر آيات من كتاب الله جل في علاه. وتكلمنا عن معنى التوبة والأوبة والرجعة إلى الله والرجوع من معصية الله إلى طاعة الله جل وعلا، والرجوع من الإعراض عن الله إلى الإقبال على الله جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا اليوم إن شاء الله حديثان من كلام سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، يتكلمان عن توبة واستغفار خير البشر، توبة واستغفار من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله، لا عجب، إنه أتقى الناس لربه، إنه أخشى الناس لله، إنه أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. نعم، هو الأسوة للعالمين، هو القدوة لجميع بني آدم، به يتأسى المؤمنون والمؤمنات، فكان قدوة بالعمل قبل الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في التوبة وحتى في الاستغفار، مع أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحديث الأول في باب التوبة هو الحديث 14 في كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله، يقسم وهو الصادق الأمين وهو أصدق البشر صلى الله عليه وسلم، ليؤكد على ما سيذكره صلى الله عليه وسلم، ليس في حاجة لقسم صلى الله عليه وسلم، لكنه يقسم ليشد الانتباه، لينتبه المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم عن شيء عظيم خطير مهم، فيقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الحديث رواه البخاري، وسنرجع إلى شيء من فوائده ومعناه. ومر معنا شيء من ترجمة عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة رضي الله عنه، صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 15 في الكتاب وهو الثاني في هذا الباب، قال: وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه، أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين ممن هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وله صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لكنه رضي الله عنه أخرج عنه أحاديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم، وله صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخذ عنه في بعض اللي نقل عنه بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة مثل أبي بكر رضي الله عنهم. قال الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي علينا، انتبه، رسول الله يناديك صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. تاني، عن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحب خلق الله إلى الله. يقسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ما خلق الله وما برأ نسمة أحب إليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خير الأولين والآخرين، سيدهم بلا مراء ولا جدال، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وسيدهم وإمامهم وأفضلهم في الدنيا بشهادة العدو والحبيب والقريب والبعيد والموالي والمعادي، كلهم يشهدون أنه خير خلق الله وأعظم خلق الله. هذا استغفاره وهذه توبته. أجل، إنه أشد الناس خشية لله، إنه أتقى الناس لربه جل وعلا، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. من تمام رحمته، وهو من أرسله الله رحمة للعالمين، من تمام رحمته بنا وشفقته بنا ومحبة الخير لنا أن يكون هو الأسوة لنا، مع كونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم وما تأخر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له جميع ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. أجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراعي للأمة، المسؤول عن الأمة، القدوة عن الأمة. من تمام رحمة الراعي برعيته أن يكون لهم قدوة بالعمل قبل الكلام. اسمع: يا من استرعاك الله رعية زوجة وأبناء أو عمالا أو إخوة صغارا، يا من جعلك الله راع لهم مسؤولا عنهم بين يدي الله يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. الكل يسأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية، سواء كانوا أبناء، زوجة، إخوة صغار، عمال، أي رعية هو مسؤول عنهم، ولو كان شعبا كاملا وهو الراعي لهم والمسؤول عنهم، ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. ومن الغش للرعية ألا يكون الراعي قدوة لهم، ألا يعلمهم ما يقربهم إلى الله جل وعلا، ألا يكون لهم قدوة بالعمل قبل الكلام. هذا هو قدوة البشر صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لأنه قدوة لنا لا يكون قدوة بالنصح فقط ولا بالكلام فقط، وإنما بالعمل، يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا واجب كل راع استرعاه رعية، أن يكون لهم قدوة بالعمل قبل الكلام. عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل. العمل يا قدوة، يا من جعلك الله راعيا ومستأمنا. خلي بالك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مش معنى راعي موظف تموين يأتي بالشراب والطعام والثياب، لا لا لا لا، مسؤول من السؤال. وكلكم مسؤول عن رعيته يعني يقف بين يدي، لا يسأل عن أبنائه وزوجته، يسأل عن الإخوة الصغار إذا كان مسؤولا عنهم، يسأل عن العمال، يسأل عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا هو قدوة الأمة وقدوة جميع المؤمنين والمؤمنات. يقوم أمامنا قدوة يعلمنا بسلوكه وبعمله قبل نصحه بلسانه وإرشاده ببيانه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أستغفره في اليوم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويقسم على ذلك: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا التوبة؟ وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولماذا التوبة؟ وهو المعصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. من أي شيء تكون التوبة؟ أولا طاعة لله، الله أمره بذلك صلى الله عليه وسلم، والأمر لرسول الله أمر لجميع المؤمنين والمؤمنات. الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لجميع المؤمنين والمؤمنات، فالله أمره: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أمر الله جل وعلا لرسول الله. ثانيا، يكثر من التوبة والاستغفار لأنه قدوة لنا، قدوة لجميع المؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يستغفر الله ويتوب إليه من باب لا أحصي ثناء عليه. يعني الكلام ده يعني صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان مهما اجتهد في العبادة، مهما اجتهد في التقرب إلى الله، يعلم أن كل هذا لا يليق بما لله على العبد من حق. كل هذا من صلاة وزكاة وذكر وصلة وعبادة، كله قليل في مقابل نعمة واحدة من الله جل وعلا. تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله على كل أحواله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله. فكان إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة أعزكم الله ماذا يقول إذا خرج صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول غفرانك، لما يخرج من قضاء الحاجة يقول غفرانك. بعض شراح الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما استشعر، لأنه في مكان قضاء الحاجة ممنوع من ذكر الله، يعني يجل اسم الله وينزهه أن يذكر في مثل هذا المكان، فكأنه شعر أنه ابتعد عن ذكر الله وقصر في ذكر خالقه ومولاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الخلق جميعا، هو من اختصر له الكلام اختصارا، كان يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك، مهما أثنيت عليك يا الله لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك، أنت يا الله كما أثنيت على نفسك. فهنا يستغفر الله ويكثر ويتوب إلى الله ويكثر صلى الله عليه وسلم من باب لا أحصي ثناء، هذا كله قليل قليل قليل فيما يجب لله على العبد. الله جل وعلا له علينا حقوق لا يطيقها ولا يطيق بعضها ولا يطيق عشرها كل العباد، وهو جل جلاله الغني عنا، لكن يجتهد ويفعل وسعه، والله يقبل من العبد القليل إن هو أخلص فيه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. تعرف في توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لنا، عشان تعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكثر من الاستغفار، لما يكثر من التوبة، بيفتح لنا باب للأجر. طب ده هو بيستغفر، احنا نؤجر؟ أجل، من أكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة اقتداء برسول الله يؤجر لاستغفاره، ويؤجر ويثاب لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة أجر لاستغفاره وأجر لتوبته، وأجر أيضا وأثيب لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار بيفتح لك باب للأجر، باب للثواب. ما أعظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، والله إن الأمة قصرت كثيرا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد كثرة الاستغفار يا عباد الله صفاء القلب، هذا القلب يحتاج لغسيل وجلاء، هذا القلب يعلوه الران من البعد عن الله جل وعلا، والاستغفار يجلو القلب ويصفي القلب ويجعل القلب العبد يستشعر أنه خلق له قلب جديد. كثرة الاستغفار تجلب الرزق للعبد، تجلب على العبد البركة في الرزق في المال والولد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار، كثرة الاستغفار ترد المصائب، تبعد عنك الابتلاءات. أجل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم، العذاب والبلاء والمصائب يدفعها الاستغفار، يدفعها الاستغفار. الاستغفار، كثرة الاستغفار ترطيب للسان، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. تعرف أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إذا قلت بتدبر من غير تعجل تستطيع أن تستغفر الله جل وعلا 100 مرة في دقيقتان، في 3 دقائق. قرب من غير جرب من غير عجلة باطمئنان، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، دقيقتان أو 3 دقائق تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنت محتاج للاستغفار، محتاج لطلب أن يغفر الله لك تقصيرك، وأن يغفر لك ذنبك، وأن يتوب عليك جل في علاه. من فوائد التوبة وكثرة الأوبة والعودة إلى الله كما ذكرنا في المرة الماضية، أن الله يحبك، أن الجليل الكريم الملك الغني القدير يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مش التائبين، التوابين، الذي يكثر إذا كلما أذنب يتوب ويرجع إلى الله، والله يقبله، يقبله لا يفرح به، يفرح به ويقبله فرحا به، يعني أشد من مجرد القبول، أن الله يفرح به، الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، إذ ضلت راحلته، خلاص ما عاد سبيل للحياة، الدابة ذهبت في أرض فلاة، صحراء لا يعرف يمين ولا شمال ولا يستطيع أن تبلغه إلى مكان، والطعام والشراب على الراحلة، إذ فوجئ بها على رأسي لما جلس ينتظر الموت، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، لله جل وعلا أشد فرحا من فرحة هذا العبد الذي عادت إليه الحياة بعد انتظاره للموت، فالله جل وعلا يقبلك ويفرح بك، وفي كل يوم ينادي عليك لأن ترجع إليه. التوبة امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك امتثال لأمر الله، قال الله جل وعلا يا أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وربط الفلاح بالتوبة، وقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فهذا التوبة طاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال الله ينادينا في كل يوم في كل ليلة، إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا زال الله جل وعلا ينادي عليك في كل يوم وفي كل ليلة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ملك ولا أبالي. لا زال الله يعاتبنا في كتابه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، عودوا إلى ربكم فإنه يقبلكم ويفرح بكم. أحبتي الكرام، هذا استغفار خير البشر، كيف حال استغفارك؟ هذه كثرة التوبة في حال ويوم وليلة أحب خلق الله إلى الله، كيف استغفارك وتوبته؟ كم مرة في اليوم والليلة تستغفر الله؟ كم مرة في اليوم والليلة تتوب إلى الله وترجع إلى الله الذي ينادي عليك ويفرح بك؟ نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة حول حوض المصطفى، وأن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. نسأل الله أن يشغلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن يحييها وينشرها. نسأل الله أن يرزقنا يوم القيامة من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.